وأما هذا فهو يروي عن معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي طعمة عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو, يعني شخص آخر. عبد الله بن عمرو, نعم, عن عبد الله بن عمرو, يعني معناه أنه بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الله بن عمرو أبو طعمة. هذا هو المخالفة في الرواية, المخالفة في الرواية من حيث الإسناد أن هذا يرويه عن يحيى بن كثير عن شخص آخر غير الشخص الذي يرويه عنه مروان بن محمد بن حسان. هذا هو وجه المخالفة, وإلا فالمتن واحد, المتن واحد, إلا أن الرواية الثانية فيها ذكر السجدتين, والرواية الأولى اللي فيها السجدة لا يؤثر, لا يعني ليس فيها شيء, لأن المقصود بالسجدة الذي هو الجنس, وليس المقصود سجدة واحدة فقط ليس معها ثانية. وأبو طعمة قال ابن حجر في التقريب يحتمل أن يكون هلال شامي شامي مقبول, ذكر أنه روى له النسائي في أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا, النسائي ليس في السنن, يعني فيه لأن في مسند علي, لأن سين ياء, سين ياء نسخة المصرية, نعم, نسخة اللي عندنا في غيرها فيها سين بس, اللي عندنا في الشامية سين, سين بس, نعم, أي ماشي لعله, لأن الحافظ بن حجر قال يحتمل أن يكون هلال المذكور أولا وقد ذكره قبله وقال عنه إنه مقبول وأنه روى له النسائي في يعني في المصرية يعني سينيا أي في مسند علي, ولكن كون الحافظ بن حجر قال أن يكون فلان يعني معناه أنه يكون في السنن, لأنه لو كان أنه يعني ليس له يعني هذا ما كان يحيل على مسند علي, النسائي في مسند علي, فيحتمل أن يكون هذا المقبول وإلا فمجهول. قال إنه شيخ ليحيى ابن أبي كثير, شيخ ليحيى ابن أبي كثير, يحتمل أن يكون هلال المتقدم أولا وهو شامي مقبول, ويحتمل وإلا فهو مجهول, وإلا فهو مجهول, لكن لا تؤثر لأن هذه الرواية والروايات الأخرى كلها متفقة على يعني المتن وعلى هذه الصفة, فليس صفة منكرة ولا شاذة, يعني فليس صفة منكرة, ليس فيها مخالفة للثقات لا ممن هو ضعيف ولا ممن هو ثقة. فإذا سواء كان ذلك المقبول أو يكون المجهول, التعويل ليس على هذه الطريق وإنما على الطرق الأخرى الموافقة لهذه الطريق. أيوة, عن أبي طعمة عبد الله بن عمرو, وأبو طعمة الذي هو شيخ ليحيى بن أبي كثير الذي قال يحتمل أن يكون كذا وإلا فمجهول, رمز للنساء وحده, وأما الأول رمز للنساء و داود والنساء وابن ماجه, أبو داود والنساء وابن ماجه, لكن هناك في سين ياء, وكما قلت الفيصل كما أقول ذلك مرارا هو تهذيب الكمال, هو الذي ينص بالأسماء على أصحاب الكتب الذين خرج الذين حصل التخريج لهم. نعم. شيخنا مسند علي ليس هو عين سين؟ ها؟ مسند علي عين سين؟ عين سين؟ نعم. مسند علي؟ ما أدري وش سين سي يعني وش هي أول هذا المقدمة؟ في تقريب إيه في أول تقريب. ما أدري يعني رمز هذا هو ولا شيء آخر. مسند علي له عين سين. عين سين؟ نعم. طيب وسين ياء فيه؟ مسند مالك كاف نون غير موجودة. غير موجودة؟ ها؟ ما في سين ياء؟ ما في. النسائي ذكر سين وعين سين و هذه الشامية؟ لا هذه الشامية نعم. العوامة؟ نعم. وفي بعض الرموز ساقطة من الطبعة المصرية. يعني موجودة في تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب, على كل نراجع هذا إن شاء الله ونبينه.